ربنا يتوب عليك وينجيك ويصلحك. لا، لا يجب عليك ان انت تقول لخطيبتك او البنت اللي كنت بتكلمها دي ان انت هتخطب تاني او تعتزل منها او شيء. كل ما في الموضوع ان انت تبت الى الله، وده بينك وبين ربنا. غير نمرة تليفونك واقطع علاقتك بالبنت دي وباي بنت جاية، يا تتزوج يا ما تتزوجش. لكن الكلام والعلاقة دي هتبقى مفتاح حرام، وهتعطل اي جوازة هتحاول تمشي فيها. ربنا يهديك ويصلحك ويتوب عليك. وانا قلبي حاسس ان انت ما تبتش، انت عايش اهو الحب وعامل بروفايل وصورة كاتب بحبك ومش بحبك. انا لسه خايف عليك. توب الى الله وبطل تتعلق بالبنات، ويا تتجوز يا ما تتجوزش. لما تبقى جاهز ان انت تتجوز اخطب، ادخل البيت من بابه واخطب. مش جاهز ان انت تتجوز ما تتكلمش مع حد ولا تفتح الموضوع ده خالص. ربنا يهديك ويتوب عليك.